يقول السائل: ما هي الأوقات المغلظة في النهي عن الصلاة فيها؟ الأوقات المغلظة كما جاء في عدة أحاديث من حديث عبد الله أبي سعيد الخدري وحديث علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، فبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأيضا من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وأيضا من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة. فالأوقات المغلظة ما كان عند طلوع الشمس، ما كان قرب طلوع الشمس إلى طلوعها وارتفاعها، وكذلك ما كان عند غروب الشمس إلى أن تغرب ويتحقق غروبها. أما الوقت الذي بعد صلاة الصبح فقد حصل فيه استثناءات، مثل أن يقضي راتبة الفجر، فقد جاء في الحديث الصحيح عليه السلام أنه أقر الرجل الذي صلى بعد الفجر، ولما سأله قال إنها ركعتي الفجر. كذلك بعد العصر ورد الاستثناء، لكن عند طلوع الشمس ينبغي التحفظ جدا، عند طلوع الشمس إلى أن تطلع وترتفع، وكذلك أيضا عند غروبها حتى تغرب وتسقط تماما. أيضا الحكم هل هو معلق بفعل الصلاة أم بدخول الوقت؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن وقت النهي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر بصرف النظر عن أداء الصلاة، أديتها في أول وقت أو بعد ذلك، فيرى أنه إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا صلاة الفجر وركعتيها، صلاة الفجر وركعتيها. وكذلك الحكم قالوا معلق بدخول وقت العصر. ومنهم من يفرق يرى أنه في الصبح معلق بدخول الوقت، بينما في العصر معلق بفعل الصلاة. وهذا الخلاف يرجع إلى اللفظ الذي ورد، يعني يرجعون إلى اللفظ الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون اللفظ يعني أنيط بفعل الصلاة إذا تتبعنا اللفظ، وهذا يعني للعلماء في كلام، والأمر واسع في هذا إن شاء الله. الأخ سأل قبل الدرس عن وضع اليدين في الصلاة، يقول ما هو الأفضل، هل يضع يديه على صدره أم على نحره أم على بطنه أم فوق بطنه؟ هذه كلها مواضع ذكرها أهل العلم، فمنهم من يرى الأفضل وضع اليدين على الصدر، وضعهما على الصدر، لأن كثير من الروايات وردت هكذا. أما رفعهما إلى النحر فهذا قليل، كذلك الحديث التي وردت بوضعهما على السرة مثل ما ورد في حديث علي رضي الله عنه هو الآخر ضعيف. وأيضا مثل ما قلنا في التي قبلها الأمر واسع في هذا، أن الإنسان يضع من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، فإن نزل بهما شيئا ما أو رفعهما شيئا ما فلا حرج عليه، وهو إن شاء الله مصيب للسنة في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: صليت الظهر في الحرم وأنا مسافر، ثم صليت العصر قصرا، علما أني ناوي الذهاب إلى السكن والغداء، ثم بعد ذلك أسافر، يعني بعد صلاة الظهر بساعتين. ما دمت سافرت قبل أن يدخل عليك وقت العصر، فالجمهور الذين يجيزون جمع التقديم لا يرون عليك حرج في هذا، ما دمت صليت ثم صليت العصر قصرا وبنية أنك سوف تسافر، فما دمت سافرت قبل دخول وقت صلاة العصر فيرون أن جمعك وقع موقعه وأنه لا حرج عليك فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل ينكر على من جهر بالبسملة في الصلاة؟ لا ينكر، لأن الخلاف مشهور بين أهل العلم في الجهر بالبسملة والإصرار بها، بل من أهل العلم من لا يرى قراءتها أصلا، وهذا لا شك أنه خطأ الحقيقة. فالبسملة الصحيح أنها تقرأ وتتأكد قراءتها في الفاتحة، تتأكد قراءتها في سورة الفاتحة، لكن هل يسب أو يجهر؟ فالأفضل الأكثر الأحاديث وردت بالإصرار وعدم الجهر، ومع ذلك إذا جهر إمام مجتهد يرى يعني الحكم في هذا فلا حرج، ولا ينبغي أن ينكر عليه هذا. أحسن الله إليكم. يقول: كنت قد قرأت في كتب السيرة أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وهاجر عليها السلام قد دفن في الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل، وهو من البيت. الناس اليوم يدخلون في الحجر ويصلون فيه ويطوفون، فهل هذا يتعارض مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالقبور والصلاة عليها والجلوس عليها؟ هذا مما لم يثبت عند أهل العلم، يعني ما يقال في سبب تسمية حجر إسماعيل عليه السلام أنه مدفون به، وأن هناك في بعض الروايات أكثر من 300 نبي كلهم مدفونون بجوار الكعبة. هذه آثار لا يعول عليها ولا يعول عليها. وأيضا مثل ما ذكر السائل، هذا لا يمكن يعني أن يكون هؤلاء الأنبياء الكرام تحت هذا الموضع ويطاف عليهم بالآلاف، يطوفون عليهم 24 ساعة طوال السنة، فهذا لا يليق، مما يدل على أن هذه الآثار ليست صحيحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبغض جبل عير والجبل يبغضه كما ذكر في الحديث؟ والجبل يبغضه، أما أنه يعني يبغض جبل عير ما أذكر هذا اللفظ، لكن أخبر عليه السلام عن جبل أحد كما هو معروف أنه جبل يحبنا ونحبه. أما التعبير بالبغض في شأن جبل عير ما أذكر، ما إنما أخبر أنه على جبل من نار، أن جبل عير جبل من نار. والله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء ويفضل ما شاء من خلقه، من بقعة، من جبل، من آدمي، من زمان، كما ذكرنا في معرض الدروس التي مرت بنا. فالله تعالى كما قال عن يحكم يفعل الله ما يشاء وربك يحكم ما يشاء ويختار، فهو سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيرة، فالله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من خلقه ما يشاء من عباده من خلقه، فهذا أمر لله سبحانه وتعالى ولا ندخل فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي يكون عنده مال حوالي 1,000,000 دينار ولم يخرج زكاة المال إلا قليلا جدا جدا، يقول حوالي 1,000 دينار؟ هذا ينظر إذا كان يعني كثرة المال وقلته ما هي الدليل على وجوب الزكاة، فقد يكون عليه ديون تستغرق هذا المبلغ، تستغرق رأس ماله إذا كان صاحب مؤسسة أو ما إلى ذلك، لأن من وجوب الزكاة أن لا يكون عليه ديون والتزامات حالة، فقد يكون هذا عنده 1,000,000 دينار لكن أيضا قد يكون عليه ديون مثلها أو أكثر منها، فلا يعني نلقي باللائمة قبل أن نعرف حقيقة الأمر وحقيقة الحال. لكن إذا تبين أنه ليس شيء من هذا وأنه مفرط ومقصر وشحيح، فينبغي أن يذكر وينصح ويوعظ، وإن كان على المسلمين ولي أمر يعتني بالشريعة فيخرجها منه بالقوة، يأخذها منه بالقوة كما في الحديث: فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا. أحسن الله إليكم. يقول: أهدي إلي خروف مذبوح لم يقطع النخاع الأبيض، بقي مربوط بالرأس، هل يؤثر على صحة الذبح لأن الرأس لا زال مربوطا بالبدن؟ ما يؤثر، لأنه الأوداج التذكية تتحقق بقطع الأوداج العروق، فهذه إذا قطعت، والحلقوم إذا قطعت، والدم في الغالب يخرج من هذه الأوداج، ولأن من حكمة التذكية أن يخرج الدم الذي في الذبيحة يخرج منها، فإذا حصل هذا وقطعت الأوداج والحلقوم والمريء بعضهم كذلك يلحقه، فكون يبقى أشياء ولا يزال الرأس متصل بالجسد، يقول لا يؤثر على يعني صحة التذكية وحل الذبيحة. أحسن الله إليكم. يقول: هل الكلام مع النساء فيه محذور؟ لأنهن الآن ينافسن الرجال في كثير من الأعمال ولا بد من الكلام معهن. لا شك أن الكلام مع النساء محل فتنة، محل فتنة، والله سبحانه وتعالى وجه أفضل النساء أمهات المؤمنين أمهاتنا رضي الله عنهن: ولا تخضعن بالقول قد شربت. جزاك الله خير كثير. شوف أحد قد وجه أمهات: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، هذا في حق أمهات المؤمنين المزكيات عليهن رضوان الله. وأيضا خطاب يتناول الصحابة في من يتناول، فما بالك بمن بعدهم ممن غلب عليه، يعني غلبت عليها الفتن. فهذا أمر خطير. وصوت المرأة وإن كنا لا نقول إنه عورة لكنه فتنة، يعني من أهل العلم يقول صوتها عورة، لكن الصحيح أن صوتها فتنة، فتنة. يعني الله سبحانه وتعالى يعني من حكمته في خلق البشر والنساء أعطاها صوت رخيم في الغالب. ولذلك مشهور البيت بيت بشار: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فأحيانا المرأة قد تكون في غاية من الذمامة، ذميمة، لكن الصوت يجذبك، يجذبها إليك وتتعلق بها. وهذا للأسف الإذاعات الآن والتلفاز ما يختارون إلا من هي جميلة الصوت. سبحان الله، يعني يعرضونها للفتنة ويفتنون بها السامعين. فهذا ليس من أدب الإسلام ولا من أخلاق الإسلام. وهذا ينبغي أن يكون التوجه في مثل هذه البلاد المباركة التي دائما نقول إننا على السنة والسلفية نراها واقعا، ما يصلح تصريحات لا حقيقة لها. إذا كنا فعلا ننهج منهج السلف، من هم السلف؟ الصحابة رضي الله عنهم الذين أخبر الله عن حاله. أما أن أقول السلف والإذاعة مليئة بالفتيات رخيمات الأصوات، والتلفاز كما نسمع أنهن أيضا في غاية من الجمال، وتجلس مع رجل أجنبي تمثيلية ومسلسل ومعرفية ومن هالكلام، هذه يعني فتنة. ويخشى على من تولج في هذا الأمر أن يكون يدخل في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا شك أن الذين يجمعون بين النساء والرجال في إذاعة أو في مستشفى أو في متجر، وكذلك من يبرزونهن يتحدثن ويتكلمن ويسهبن في هذا، أنهم يخشى أن يدخلوا في هذه الآية، وأنهم يريدون الفتنة بالنساء. فهذا أمر خطير. نسأل الله أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد المباركة التي آخر حصن في الإسلام، آخر معقل، أن يتقوا الله وأن يبقين في بيوتهن. ما احتجنا إليهن. أولاد ما يجدون عمل، والإذاعة مليئة بالبنات، أولاد ما عندهم عمل، وش تقول؟ أخبار تقرأها من ورقة. أدنى طالب تخرج من مستوى معين يستطيع أن يقرأ الأخبار. وهذه امرأة ربت بيت، المفروض ترجع إلى بيتها وتعتني به، أو عند أهلها وتعتني بوالديها. فهذا يعني خطوة من هؤلاء الفجرة الذين غرروا بالمسؤولين وأحسنوا الظن، أو حسن الظن بهم، وليسوا محل أن يحسن بهم الظن. فهذه عورات المسلمين وأعراضهم وشرفهم، لا ينبغي أن يترك لهؤلاء الوقحاء أن يتصرفوا بها، ويجروننا إلى من جر إليه أخواننا المسلمين في بلاد أخرى. فنسأل الله أن يكفينا جميعا شر هذه الفتن، وأن يصلح أحوالنا، وأن يمتثلنا نساؤنا وأولياء أمورنا بما قال الله تعالى في حق هؤلاء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالنساء الرجال فيهم خير وبركة في جميع الأعمال، في الطب وفي الهندسة وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء، والله الحمد ما في قاصر. والجهاد، وإذا احتج إليهن، إذا ضاق الأمر ولم يسد الرجال مسد، هنا هذه حالة ضرورة، لكن الأمر بخلاف هذا. فنسأل الله أن يفتح على أولة الأمور أن يعودوا إلى الحق، ويحذروا من هذه البطانة الخبيثة، بطانة العلمانيين المنافقين. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وفي حديث جبريل قال صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه الحديث. قل فهل يمكن أن يكون هذا المراد من قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل؟ قد يكون يعني بعض المفسرين خاصة من المتأخرين توسعوا في هذا المدلول، ولكن الإحسان يعني قد يكون أمر متعدي، أمر متعدي بأن الإنسان يحسن إلى غيره، يحسن إلى غيره، ولذلك كما قال الحكيم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فقد طالما استعبد الإنسان إحسانه. فهذا الإحسان الذي تمده إلى غيرك ويتعدى إلى غيرك بالمال بالمعروف بالجاه بأي شيء من وجوه الإحسان. وهناك الإحسان الذي في حديث جبريل عليه السلام وهو القمة، يعني درجة الإسلام درجة الإيمان درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا يدل على الإخلاص، يعني صدق الإخلاص، يعني أعمالك من صدقة ومن إحسان متعدي إلى الآخرين تفعله لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإحسان في حديث جبريل وصف لحال المخلصين غاية الإخلاص. والإحسان في مواضع أخرى من القرآن الكريم يدل على أن المحسن يمد خيره إلى غيره. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى حديث في صحيح مسلم ليلني أولو الأحلام منكم وإياكم وهيشان الأسواق؟ وهيشات الأسواق. وهيشات الأسواق. هذا الحديث يعني أورده يعني المحدثون في كتب الأحكام، فهو أمر منه ليلني، واختلفوا أيضا في ضبط الكلمة، لكن المقصود منها واضح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجه المصلين وبالنسبة للصحابة في عهده عليه السلام، وكذلك المأمومون في كل وقت مع إمامهم، ليلني أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي يدنوا مني يقتربوا. وفسره في رواية أخرى لتكونوا خلفي تقتدون بي ويقتدي بكم من خلفكم، والأعراب خلفكم والصغار خلف هؤلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتبهم، حتى أيضا الأعراب باعتبار أنهم حديث عهد بالإسلام ما يحبذ أنهم يلونه، لأنهم ما يفهمون الصلاة وأحكامها. فوجه الصحابة أن يكونوا قريبين من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يفتحوا عليه ويقتدوا به ويقتدي بهم من خلفهم. هذا حظ للناس أن يبادروا إلى الصفوف الأولى وبالأخص الصف الأول. فهذا الكلام منه عليه السلام ينبغي أن نبادر وندنو من الإمام في الصف الأول وحتى في الصف الثاني والثالث، نكون قريبين منه، ولا نترك هذا للصبيان أو للعامة الذين لا يحسنون أحكام الصلاة، أو من يتظاهر بشيء من البدعة مسبلا أو حليقا، ما يصلح هؤلاء أن يكونوا خلف الإمام يلونه. هذا موضع ما ينبغي أن يكون إلا من كان في غاية من الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لكن إذا سبق إليه، يعني جاء الصغار سبقوا أو جاء إنسان عامي، لا شك أنه من الصعب أنك يعني تدفعه. فهذا إذا عجز منك أنت أيها المخاطب وكسل، ترخيت حتى سبقك من هو دونك في الحال، لكنه سبقك. والحديث من سبق إلى شيء فأحق به، من سبق إلى شيء فأحق به. فالحاصل أن مضمون الحديث الحظ على المبادرة إلى أن نكون في الصفوف الأولى وقريبين من الإمام، وأن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يكونوا أهل الأحلام والنهى، العقول التامة. وهياشات الأسواق أي اللجلجة هذه التي نسمعها بين حين وآخر. الأسواق معروف، يعني معروف الأسواق، يعني فيها الأصوات مرتفعة، المزايدات والكلام الذي يكون بين أطراف المبايع معروف. فالرسول لا ينبغي أن يكون المسجد مثل ما في الأسواق من أسواق الحراج ونحوها. فهذه الهياشات أي اللجلجة والصجة والكلام الذي لا ينبغي أن يكون في المسجد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تسمى المولودة بمثل هذه الأسماء سندس وتسنيم وفردوس، ويقول هذه أسماء من القرآن. ما أدري، سبق سؤال، ما عندي شيء في هذا، والبعد عن مثل هذا أولى. يعني أسماء الصحابيات والتابعيات والصالحات من المسلمين وعدد كثير جدا ولله الحمد، فكل الإنسان ينتقي من هذه أولى. أما الانتزاع آية أو شيء من هذا فأقول لو ابتعد عنها قد يكون أولى. في أسئلة شفهية نعم، الأذان ما هو قريب، فنكتفي بهذا، وأذكر الإخوان أن نتقدم إلى الصفوف الأولى، الصلاة والسلام على الرسول، وأيضا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة أكثر منها وفي يومها، ونتقدم إلى الصفوف الأولى ونتابع المؤذن، نقول مثل ما يقول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يفتح علينا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك بدعوة صالحة وعمل صالح مقبول ودعوة مستجابة، وأن يهدينا ويهدي ولاة أمورنا، وأن يجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخاف الله ويتقيه ويتبع رضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.